لما بشوف عينيه ما بقتش عارفة أقوله إيه، معرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وأنا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك. ده انت لو حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي، ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه، ما بقتش عارفه اقول له ايه، ما عرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم.